الموصول. هل يشرع دفع زكاة الفطر في حالات خاصة بعد صلاة العيد؟ سمعت من جواب المنصوص عليه في حديث ابن عباس من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. هنا نحن نقول الآن أمام النص خاضعين له. الفلسفة السابقة اللي عم نقول تعبدي غير تعبدي هنا الآن ينقطع، لأني أنا أقول الآن بعقلي شو الفرق بين إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد وبين إخراجها بعد صلاة العيد، والمسافة قديش؟ ساعة من الزمان، ساعتين. على كل حال الصدقة بعد العيد، بعد صلاة العيد حتقع في يوم العيد، مع ذلك الشارع الحكيم اعتبرها صدقة من الصدقات. هو ما بقى في مجال العقل، ليه؟ لأنه نص صريح يفصل من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، يعني الفريضة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. لذلك نحن نقول حذاري أن يخرج، أن يتأخر أحد عن إخراج هذه الصدقة إلى ما بعد صلاة العيد فيكون وقع في الإثم وضيع عليه هذه الفريضة، وصدقته بدل ما تكون فريضة يكون أجرها عند الله أضعاف مضاعفة، ستكون أجرها عند الله الله أعلم دون ذلك بلا شك بكثير. لذلك فلا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، وللتحفظ من أن لا يقع الإنسان في هذه المخالفة ولو بغير قصد يجب أن يتحفظ الإنسان. فكثيرا ما نسأل هل يجوز إخراج صدقة الفطر من بلدة إلى أخرى، لي هناك صديق، لي هناك قريب إلى آخره. نقول يجوز، لأنه لا دليل يمنع من نقل الزكاة، سواء كانت الزكاة السنوية أو كانت زكاة الفطر العيدية، لا دليل يمنع من النقل. ولكن بالنسبة لصدقة الفطر ما دام أنها محدود جدا إخراجها قبل صلاة العيد، فالذي يرسلها إلى خارج البلدة يجب أن يوصي الشخص الذي هو الوسيط بين المزكي وبين الفقير البعيد في مقره في بلده، يجب هذا المزكي أن يوصي الوسيط بأن يسلمها إليه قبل صلاة العيد إن أمكن، وإلا قبل يوم أو يومين إذا لم يتيسر له قبل العيد. هذا التحفظ لابد منه، وألا بيكون المزكي إن لم يتحفظ لم يقم بهذا الفرض. السؤال من حلال فرصة أنه أحد يقول الآن إذا كان تحدد الشخص المناطيس يجوز بعد ذلك؟ لا يجوز. صالح من صديق